هل يجوز الحجامة وأنت صائم؟ الأولى تركها، لأن بعض العلماء قال تفطر وهي تضعف الصائم، لكن لو احتجم الأقرب والله أعلم وهو المذهب أنه لا يفطر، وكذا لو تبرع بالدم.